أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة العربية نحمد شاء الله. اللون تقول لا يبقى حمرة حمرة وزرق السماء زرقة وزرق ماء البحر زرقة وما هذا كلام إلا التوازن فقط يعني المصدر من أسود وأبيض تقول إيه سواد وبياض في غير كده تقول فعلة طب أنا أريد أن أتعذب من عورة الرجل أقول إيه ها لا أقصى أن عورة طب جيب مصدر ما هو ليه؟ ما جيب مراعا علمت المصدر الصريح هو ما أقصى عورة الرجل عورة يجي بس أنا قلت لا لست في حاجة في ذلك مدام المصدر الصريح يتأتى فلا تنصرف إلى الإيه؟ المصدر ما هو واضح؟ نعم واضح كده؟ طب كمان مثال عمي الصبي عادين تعبد من عم الصبي نقول إيه؟ ما أبشع أن عمي برضو جبت مصدر ما أبشع عمي مصدرها عمل يبقى ما أبشع عن الصبي واضح ولا لسه عمي عمل واضح ولا إيه طيب حط عين الرجل تقول إيه ما أشد حمرة عين الرجل أحسن زرق ماء البحر أشد زرقة ماء البحر أو ما أجمل زرقة ماء البحر واضح الكلام تمام؟ يبقى ما هي الأفعال التي لا يتعجب منها لا مباشرة؟ الجامد وإيه تاني؟ وذي القبل التفاضل أما بقية الأفعال يمكن أن تأتي بعد بفعل عندك على وزن أفعل ثم تأتي بالمصدر الصريح فإذا ما كانت الصريح تأتي بالمصدر الإيه؟ المؤول نعم تمام نحلها هو انا وقفت تماما على هذا لكن شوف احنا دلوقتي يعني في كرباب ورايا اهو عمال يقول لك الوقت ضيق وعاوزين انا وقفت تماما على فكره ان النحو لا بد من التدريب عليه ويكون هناك شيء يصحح لك ما تدربت انت عليه لكن فعلا الوقت يحكمنا والله في ربنا ان الناس والله نحن في يبارك الوقت لكن تاكدوا تماما مع شيء كبير ادرس باللغه العربيه والله ده يا رحمه الساعه يعني اذا كان حد تطوع منهم في ساعه بدل برضه كده زي اللي انا عاملها يبقى كويس كده خلاص مفيش مانع ربنا يفتح عليهم وهم اهل لها يعني ان شاء الله ما تتاخرش في الحياه يا ريت كده يعني في اليوم اللي تتاخر فيه النهارده بالنحو تحل في اليوم ده اذا ان استطعت ان ازاي تعمله يعني ما تاخرش الاسبوع الجاي يبقى لسه كده يا فاكرها تقوم تفعينا زي شغل الهندسه في الرياضيات لما تيجي في المحاضره تقول يا ابني يعني اللي انت شايف فيه تسال واحد حاضر نعم لا ليه لان انت تعجبت من السرعه من السرعه مش تعجبت من الموت هو كده لا تتوسط ليه يا ترى ايه واحد في واحد مثلا عزك الله اتفجرت بيه عربيه صح فانت قلت ما ابشع موت فلان او مات في الحمام مثلا نسأل الله العافية وحسن الختام. وقلت ما أبشع موتة فلان. في الحالة دي أنت بتتعجب من الموت ولا من البشاعة؟ من البشاعة. يبقى ليس هذا فعل البشاعة.

لان هي ليست تمييزا, التمييز محدود. واضح؟ طب في حته كده برضو من هذا الباب, من هذا الباب, من جاء بالحسنات فله ايه؟ حافظين حاجه؟ حاضر. عشر امثال. امثال جمع ايه؟ مفردها ايه؟ والمثل مذكر المؤنث. ها؟ بقول من عمل من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. كان القياس اللي انت درست عليه النهارده ان يقول ايه؟ ها؟ عشرة. طب ليه عدد كتاب؟ عشان امثال مش مؤنث. فله عشر حسن امثالها, يبقى المعدود معدود. صح كده؟ هو لا عشر امثال ولا عشر حسنات. امثال الحسن اللي عملها, فهمت هذا الكلام؟ وحسنات بقى مفردها ايه؟ وحسن المؤنث والمذكر, يبقى تقعد في الثاني. يبقى احنا خالفنا القياس, ما خالفناش القياس. نعمل الشغل بتاعنا. عرفنا حكم العدد من 3 الى 10 دلوقتي, مش من 3 الى 6. نعم. بالتاء. ايه المشكله في دي؟ ايه المشكله في دي؟ انت ايه رايك؟ هو اللي بيحمله العشر مش ملك؟ والاصل في الملك المذكر, صح؟ ياخد اشرف, ياخد اشرف النوعين, صح كده؟ طيب لما نقول ايه؟ يحمل عرش ربك في يومئذ ايه؟ ثمانية ملكا. اصل العرش المعدود كده, يبقى نقول ثماني ملك ولا ثمانية؟ لان المعدود معدود, يبقى نحط التاء ولا نحمل التاء؟ ايه افتكر السؤال بتاعه؟ متى تدخل التاء في العدد مع المذكر؟ ومتى تحذف التاء من العدد؟ يبقى وقت وتموت التاء اصل فيوضع مع الاصل, وحذف التاء فرع فيوضع مع الفرع. اتفقنا بالجوان الصيغه اللي تفهم بيها, الصيغه اللي تفهم بيها الطعوه, لكن كلام العرب كله ماشي في اتجاه ان الاصل مع الاصل على طول, في النعت وفي الصيغه وكل شيء. اشمعنى يغرق العدد؟ لكن هم من باب التسهيل على بتوع الابتدائي والاعدادي يقولون كده. لكن انتوا دلوقتي مهندسين كبار, في ناس مهندسين في اللغه وفي ناس مهندسين في الميكانيكا في الكهرباء, كلهم بحسب. نعم نعم. احنا بنسمع اصلا العدد وربطوه بالتكليف. لسه هنقول في الاعراب, لسه هنقول الكلام ده في الاعراب. حاضر. عشان احنا عشان ماشيين مع الكتاب عشان ما تتوهش. خلاص؟ ثلاثة. طالب ثلاثة. العددان واحد واثنان ووافقان معدودة مفردين. يعني سواء كان مفردين ام مركبين ام معطوفين, وصرحناهم. صح؟ شرحناه. قول واحد وواحدة. طب أمركبها أقول أحد عشر إيه؟ رجلا ولا امرأة؟ رجلا. وإحدى عشرة امرأة. طب وواحد وعشرون وإحدى وعشرون امرأة. وقت كده؟ هذه المعنى الموافقة نمرة أربعة. مائة وألف. على فكرة هي بتطبق, هي بتطبق مائة, ما تطبقش مائة, مائة. ولكن هم فرقوا قديما ما كانش فيه نقص, فعشان يفرقوا كلمه فئه ومئة لازم الف بالتفريقه فقط. لكن لما وضع النقص في ناس تسيب 100 من غير الف دلوقتي, ما ننطقهاش ماء, ننطقها ايه؟ ما بنقولش عدد ماء, انما العدد ايه؟ 100. نعم اتفضل. وان كان نطبق على عدد المكتوب صحيح, لكن الصحيح في الصحيح اللي بيعملوا العرب ما فيش ماء, قالوا ايه؟ 100. نعم. وألف وألفاظ العقود, أن تعتقد على مرفوع, أن كله مرفوع. مئة وألف. لا سكنت دلوقتي, ما عضفتش. وبعدين مئة. لا لا لا, هذه عبارة العجلة, مش احنا نقولها, مش احنا نقولها. لا لا لا, مئة وألف وألف وألفاظ العقود تجمع صورة واحدة, سواء كان المعزوز مذكرا ام مؤنثا. خلي بالكوا يا اخواتي واخواني, كلمه ألف وكلمه الف والفاظ العقود, الفاظ العقود اللي هي من 20 ل 90 لا تتغير صورتها, سواء كان المعزوز مثلا ام ايه مذكرا. بمعنى لو قلت

استقرار كلام العرب لما تعرف ذلك معنى سلسلة فيش عليها. فالشيخ يقول لهم سخرها عليهم ها سبعة بتدل على ايه؟ مدة زمنية صح عليك مستحق الله تعالى مدة ايه؟ وظرف الزمن بتدل على مدة زمنية دي. يبقى أصل الكلام ايه؟ سخرها عليهم ليالية سبعة. لما قيم العدل على المعدود يبقى ايه؟ سبعة. ما الذي نصب كلمة سبعة؟ الظرفية. لأنه يبقى الظرف ثلاثة بين الظرفية. هذا خاص كلمة العدل على فكرة. لأي اسم؟ قال تعالى في القرآن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فيبدأ ايه؟ ها؟ أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا معنى الشأن كل ايه؟ ما الذي نقول كلمة كل؟ متى أسأله من في السماوات والأرض؟ كل يوم في مصباح الظرف. واضح عن الشيخ؟ كل هي للصدر لأن يوم بقى يتضاف إليه. يبقى هذا ليس خاص بالعدد. واضح؟ ليس خاص بالإيه؟ بالعدد. فلفظ كل وبعض وضيف الغرب كتب من الظرفيه. واضح؟ فتح الله عز وجل. ثانيا اعراب التمييز. اكتب عندك العدد من ثلاثه الى عشره. عايز تكتب قصدك ثلاثه شرط عشره عشره بالارقام ماشي. عايز تكتب اللغه الفصحى ماشي بيعجبك. العدد من ثلاثه الى عشره تمييزه يكون جمعا مجرورا. جمعا مجرورا بالاضافه. يعتبر الجر ايه؟ انه مضاف اليه. واضح؟ مثال هات الايه اللي عندك. سخرها عليهم ها سبع ليال وثمانيه ايام. فين تمييز العدد؟ ليال وايام. خلي الناس سهله شويه. وليالي دي عايزه ناس بقى بتوع لغه عربيه يصححوا معاك. كلمه ايام تمييز كلمه ايه؟ تمام. جاي جمع ولا مفرد؟ مجرور ولا مرفوع؟ وما علامه الجر؟ طيب هذا بتوع لغه عربيه. سبع فين التمييز؟ ليالي. ليالي جه جمع ولا مفرد؟ مغرور ولا منصوب؟ مغرور. وما علامة الجر؟ الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. خلي بالك بقى ايه شغلة ديات؟ الناس اللي مش متخصصة خلي بالك بقى معاك. كلمة ليال أصلها ليالي. اسم منقوص وممنوع من الصرف. اسم منقوص وايه؟ يعني لو انا هنطقه على اصله هقول ايه؟ سخرها عليهم سبع ليالي. كلمة ليال اصلها ايه؟ ليالية. الفتحة في كلمة ليالي سبعة ليالية أصلية ولا نائبة عن كسرة؟ ها؟ يعني مش أصلية صح؟ تبقى تقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة. الثقل جه منين؟ إنها ليست أصلية. الشيء اللي بيقع أصله بحيث سهل لكن لما يقع أصله يسقط. واضح كده؟ فدام تقيلة العرب عملت ايه؟ حدث الكسر الفتحه اللي هي نايمه عن الكسر.

منصوبا. اي عدد عندك يبدأ من 11 لحد 99 التمييز لازم يكون ايه؟ مفرد منصوب. وجبنا امثله في القران اني رايت 11 كوكبا. فين التمييز؟ كوكب. نعرف ايه كلمه كوكبا؟ تمييز عدد منصوب وعلامه تصديق فتحات الظاهر. طيب وجاب 99 في القران برضه ان هذا اله هذا 99 هذا ايه حفظ نعجة يبقى نعرف نعجة ايه تمييز عدد منصوب وعلامه ايه فتم ميقات ربه 40 ليله فعل ليله ايه ها تمييز عدد منصوب وعلامه واضح ده تمام انت فاكر كلمة السبع ليال مين؟ الله يسلمك خلاص؟ لأن العدد العدد جاء ظرفا ولم يعرف ظرفا ايه؟ حالة تمام 40 يعني بعيدة شوية بعيدة شوية يعني هي بينة المدة ما بينش خلي بالك لما تيجي تطبق على الكلمة تعريف الحال وتعريف الضبط تجد الضبط فيها اطول ما هو الحال وقت يبين وقت ايه صاحبه صح والضبط معناه ايه هو ضبط مضمون المعنى فيه مضمون المعنى فيه ياتي للزمان او للمكان كلمه 40 هنا مضمنه معنى فيه ولا بتبين الهيكل لا بركز في المؤمن مش عارف اقتنع كلام كده وخلاص فتم ميقات ربه مده ايه مدة 40 صح كده؟ يبقى ضربيها فيها اقوى واضح؟ ولا نخطئ ثانيا ولا وجهه لكن احنا بنقول لك الاقوى فيها واضح؟ كلمه 40 ضرب منصوب وعلامه تصديق بها تحت موقعها قلنا العدد يعرف حتى موقعها في ايه؟ في الجمله وده الضرب يبقى منصوب وده تصديق العقول بتعرف حتى مع المذكر الثاني اذا علامه تصديق ايه؟ الياء لان كل حق يمحى المذكر الثاني واضح؟ طيب ثلاثة العدد مئة ومضاعفاتها اللي هي ألف ومليون ودلوقتي في مليار وبين مليون تمام طيب ماشي طيب العدد هذه المفردة ديت اللي هي مئة ومضاعفاتها تمييزها يكون ايه؟ مفرد تمييزها يكون مفردا مجرورا مفردا ايه؟ مجرورا نعم تمييز ل 50 تمييز ل 1000 الله يسعدك ولذلك شوف الضبط القرآني 50 ها 1000 العدد هنا من 11 90 فجيت تمييز مفرد ايه منصوب والعدد التمييز بيكون ايه لا مفرد مجرور فهل 1000 ايه سنتين واضح كده واضح نعم نعم قومي ايه ها 1000 سنتين الا 50 واضح يا عم شيخ نعم ما هو كان بيسأل سؤال حاضر كلمة 50,000 50 لوحدها عدد وألف لوحدها ايه كل العددين عاوز ايه فين تمييز 50,000 وبعدين كده جه منصوب فين تمييز 1000 يكون مفرد مجرور اللي هو كلمة ايه مثال واضح نعم لا العدد المركب مركب من 19 تمام يبقى في معرض اليوم اكملنا كلام التعدد شرحنا حكم العدد التذكير والتأنيث بينا حكم اعراب العدد بينا حكم اعراب تمييز العدد صح حد ليه سؤال نعم سير العقود تعرض اعراب جمع المذكر الثاني وعلامه السياق على حسب الوقوع منه يعني طلعني 20 رجلا و 20 رجلا مين اللي دارك؟